أنا قلت له حكم تداول الأسهم، وهذا في تفصيل، أن بعض الأسهم أسهم ربوية وبعضها حلال ومباح وبعضها مشتبهة. كثير من الناس لا يبالي أو يتأول بأن بعض البنوك وضعت لجانا ينظرون في المسائل، وهذه اللجان أحيانا لا تكون من أهل العلم، ولكن يبرزون ويظهرون حتى يكونوا غطاء لبعض الأعمال والبنوك وما يجري في البنوك الربوية. ولذلك لما جاءت عن 26 و27 قضية الأسهم، كان كثير من يكتب بالجواز، هم المنصوبين في البنوك هم اللي ضللوا الناس وأعموهم ولا أوردوهم لظى، حين كانوا يفتونهم بجواز ذلك، وكانت المعاملات والأموال والمساهمات كانت أغالبها بدون غطاء، كانوا غالبا بدون غطاء، فكانت الأموال أكثر من الغطاء، فلاحق الناس فلاحقا من الخسائر. يقولون عند بعض البنوك الفلانية حديد في البحرين، ثم وصل النسبة للشراء إلى ما مليارات، ولا تذهب إلى البحرين أن يزعمون هذا، لا تشتري مليار ما بقي عندنا مثل، والناس يشترون 10 مليار 15 مليار 20 مليار، أحيانا يصل إلى 100 مليار، فصار المال أو المال ما له غطاء من الحديد ولا ليس له غطاء من السلع، فتضخم المال فأدى إلى الانهيار كما وجد عام 26 وعام 27. كذلك شركة مواشي، شركة مواشي لو تبيعها كلها ما سارت 100 مليون، ثم بعد وضعوا عليها مساهمات ترتفع إلى وصلت مليار، وصلت إلى مليارين، وما هناك غطاء لهذه المليارين، اللهم حبر على ورق بيع مال بمال، وهذا الربا بعينه، وهؤلاء كانوا يفتونهم ويضللونهم بمثل هذا المساء، يفتونهم ويضللونهم، ما في غطاء. فمن ثم لما خسرت ما وجد شيئا، ودعوا في السجون. لو كان في غطاء خسر النص، خسر الثلثين، يبقى شيء، ما بقي لهم شيء، ما بقي غطاء. لو كان في غطاء بقي هذا المال ويباع بما خسر، لكن ما كان له غطاء اصلا، كان في عبث ولاعب بمشاعر الناس وتحت غطاء فتاوى شرعيه، علماء شرعيين، اهل فقه، دكاتره وغير ذلك من عبث بدين هؤلاء وعبث باحكام بيوع وشراء ووضعهم الربا والمحرمات تحت هذه المسميات، ينبغي التفضل من هذه الاشياء. نعم في بعض المسائل مختلف فيها كالتورق، احد يجيز واحد يحرمه، لكن لا لن يقول احد من العلماء لان التورق يجوز اذا ما كان عنده سلعه، كان يشترط ان السلعه تكون موجوده ويبيع عليك سلعه، اما يبيع علي سهما غير موجود عنده يقول اذا اردت مذهب يدري ان انا اذهب للبحرين، او يقول اذهب الى جده يدري ان انا اذهب لجده، هو يعرف هذا، فعلي اساس اذا يبيع ويشتري، فلا يجي شراء سهم غير معروف وغير موجود وغير مقبول وغير مسلم، ومع ذلك ننعم باسا من ذلك، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تبع ما لا تملك، وحتى لو اراد يبيع عليك بيتا لا بد ان يملك البيت، نعم يقول لها فانظر لي انا اذهب وانظر، ولكن اذا اشتراها انا بالخيار، حتى لو اشتراها من حقي ان اذهب وادعه، حقي ان اذهب وان ادعه، لان ما ملكها، واذا ملكها كل انا بالخيار، لانه لا يحل له ان يربح بما لم يضمن. كان في حديث عمرو بن شعيب عن ابي عن جده قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن، فكيف يربح عليه وما دخل في ضمانه؟ لو تلفت لم تكن من ضمانه، فلا بد اذا تلفت السلعه ان تكون من ضمان البائع، وإذا كانت من ضمان البائع جاز أن يربح، إذا ما دخلت في ضمانه لم يجوز له يربح في يوم من الأيام، وهذا موجود في كثير من سلع الناس يبيعون ويشترون فيما لا يدخل في ضمانه، كذلك الزروع الثمار أصحاب المزارع اليوم يبيع ويشتري فيها الثمار وما دخل في ضمانه، يشتري الثمرة لو تلفت رجع للبائع ثم يربح عليه يبيع عليه بربح، هذا محرم ولا يجوز، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الربح ما لم يضمن، ما دام ما تضمن السلعة لا يجوز أن تربح فيها أبدا أي حاجة الأحوال. كل سلعة لم تدخل في ضمان، وكل سلعة ستربح فيها وما دخل في ضمان فالبيع باطل والعقد محرم وهذا الربح محرم ولا يجوز، وكل سلعة تبيعها ولم تملكها فالبيع يعتبر باطلا ولاغيا ولا يجوز، لأن السلعة لا تبع ما تملك لا تبع ما ليس عندك، فلا بد من المساهمات أن تكون مباحة. كذلك بعض الشركات تكون عندها نسبة ربوية كما في شركة سابق عندها نسبة تربة، وبعض الناس يقول نعم جائز، بعض المسلمين هؤلاء لماذا يقول جائز؟ يقول بمنزلة المال المخلوق، المال المخلوق تصرف الرجل عنده مثلا مليون 10% مخلوق حرام جائز أن تأكل منهم، و10% وهذا نسبة التنظير وقلة الفقه. فرق بين الصورتين، فرق بين التجارة بالربا وتبويج الربا، وفرق بين مال حرام مخلوق تأكل منه كما قال أنه مسعود كله لكم الهنا وعليهم الوزر، والفقهاء يفرقون بينهما. يعني الإنسان إذا أراد يتاجر يجب أن تكون تجارة نقية، لو كان فيها نسبة عشر واحد من مئة حرام لأنك تعمل بالربا حينئذ، تعمل بالربا حينئذ، وهذه موجودة النسبة هذه إذا أنت تباشر الربا تعمل بالربا ويأخذ مالك بالربا. أما إذا كان مال مخلوط تأكل منه فنعم هذا اللي قال عنه الفقهاء، إذا كان غالب حلالا حتى بعض الفقهاء ولو كان غالب حرام جاز الأكل منه إلا إذا تميز. أما كنت تروج وتبيع بالربا وبنسبة فيها ربا فهذا ما قال بأحد عن الجواز، فهو فرع هذه المسألة هذه المسألة، وفي فرق بينهما. هذا أن تبيع وتشتري وبمالك، والله قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فأنت الآن أنت على الإثم والعدوان. أما إذا كان رجل عنده مال حلال ومال حرام وعزمك وأكلت أثنى أنت على الحرام، أصلا ما تستطيع أن تميز هل هذا اشترى لك من الحلال أو من الحرام، وبدليل أنه لو مات جاز أن ترثه، جاز أن ترثه. لماذا؟ لك ما تعلم عين المال، لك لو علمت عين المال من ربا أو من اغتصاب أو من غلط واجب أن ترجع إلى الصاحب. أما هذا المال لا يمالي يتاجر بمالي يعمل الربا بمالي، بمعنى أنا أخذ مالي والثاني أخذ مالي والثالث أخذ ماله، ما صار ربا في الأرض. والنبي صلى الله عليه وسلم في الجامع لعن هاكل الربا وموكلة وكاتبة وشاهدين وقال هم سوى، خرجه مسلم. فدل هذا أن الربا محرم ولو كان بنسبة عشر واحد من مئة، فلا يجوز أن تساهم في بيع أو شراء في نسبة ربا. وفي فرق التنظير هذه القضية على قضية لا تشد، هذا نفس دموع الاستدلال، فينبغي التنبه لمثل هذا. من وضع في هذا المسألة بدي يسأل الآخرين عن أحكام المبيعات وأحكام المشتريات، وليس كل من قيل عنه بنك إسلامي أو مبيعات إسلامية أو في فتوى شرعية قبل قوله في هذا المسألة.